الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. قبل أن نشرع في شرح هذا المتن في العقيدة، نناقش في بعض ما تكلمنا عنه المرة الماضية. هذه المادة كما تقرر مادة العقيدة كذا، فما هي العقيدة من حيث المعنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قلنا العقيدة هي على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، كما نقول كسيرة مكسورة، وكما نقول جريحة مجروحة. والعقيدة من العقد، وهو الربط بشدة، ومعناها اصطلاحا هي حكم الذهن الجازم. حكم الذهن الجازم. الجازم، ايش تقولون ايوب؟ عهد، ما معنى كلمة عقيدة؟ وين كنت؟ ما هي العقيدة اللي بجنبه محمد؟ هي حكم الذهن الجازم الذي لا يخلطه شك ولا ريب. حكم الذهن الجازم. الجازم. هذا الكتاب عنوانه ليش تنظر؟ عقيدة التوحيد الكبرى. نعم، عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة. عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة، صحيح؟ لمن؟ للشيخ محمد عزوز المالكي. محمد عزوز المالكي، محمد المالكي بن عزوز. محمد المكي بن عزوز. محمد المكي بن عزوز، منين هذا؟ عالم تونسي. عالم تونسي، أين ولد؟ بنفطة. بنفطة. طيب، سنة ولادته وسنة وفاته. خلاص عبد الرحمن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ولد المؤلف رحمه الله محمد المكي بن عزوز المغربي المالكي سنة 70 و200 و1000 للهجرة بنفطة التونسية، وتوفي سنة 34 و300 و1000 للهجرة بإسطنبول. بإسطنبول. نعم. طيب، احنا شرحنا بعض الكلام للكل. الله لا إله إلا هو. هذا الذي شرحناه، استفتح المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بماذا؟ يلا محمد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. استفتح المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة لأمرين: أولا، اقتداء بكتاب الله، فإن كل سور في كتاب الله تبتدئ بالبسملة ما عدا سورة براءة. نعم. كذلك استناسا بحديث الذي وإن كان ضعيفا، كل أمر ذي بال لا يبدأ في بسم الله فهو أبتر. طيب، بعد التسمية ثنى بماذا؟ يلا صاحب الثورة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعدها بدأ بالصلاة والسلام على رسول الله، ثنى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تعني بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الملأ الأعلى عند الله. نعم. طيب، استفتح قبل الله لا إله إلا هو الحي القيوم بشهادة التوحيد والإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله. نود من يبين لنا معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ بسم الله. محمد الحبيب، تفضل. أعطي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. لا معبود حق إلا الله. وحق لم تذكر. إله ما معنى إله؟ إله هو المعبود الخالق. طيب لو فسر واحد لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. هذا صحيح أم ناقص؟ ناقص لا شك، لا شك، لأن أولا إله في اللغة لا تفيد أنه الخالق، وإن كان هو الخالق، لكن حيث المعنى لا إله إلا الله إلى معبود حق إلا الله. لماذا أضفنا حق؟ لأن هناك معبودات كثيرة، الإنسان عبد النار، عبد الحجارة، عبد كثيرة من أحسنت. إذن لا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. فيه جواب آخر من حيث اللغة، أنت وليد، احنا قلنا لا معبود لا إله إلا الله أي لا إله حق، لماذا أضفنا كلمة حق؟ لماذا ذكرت كلمة حق؟ لا لا الحمد لله، أن الله هذه نافية للجنس واسمها إله وخبرها محذوف تقديره حق. أحسنت، الخبر مقدر هنا لا إله إلا الله. طيب محمد رسول الله تكلمنا عن هذا أيضا، هذه الشهادة تتضمن معنيين، إيش هي؟ إثبات توحيد الألوهية لله وتوحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بآية أو بجزء من آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب الله لا إله إلا هو، الله نريد معناها، ما معنى كلمة الله؟ يلا انت. الله لفظ الجلالة، وهو اللفظ الذي تتبعه جميع الأسماء الحسنى. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، إلا ما كان قلنا من قول الله عز وجل صراط الله العزيز صراط العزيز الحميد الله. والله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيم. الحي القيوم، الحي فيه إلا ثلاثة فقط والباقي الكل لا يراجعون. يلا أيمن. الحي المتصف، هو الحي المتصف بعدم بالحياة، بالحياة الذي لم يسبقه عدم، هي الحياة الكاملة، بالحياة الكاملة الذي لم يسبقه عدم وليس له فناء. طيب القيوم، القيوم هي صفة مبالغة وتفيد الاتصاف بماذا؟ الاتصاف بال صفة ماذا؟ بصفة القيوم، صفة القيومية، قيومية. ما معنى القيوم؟ والله نتعجب صغار في السن سبحان الله، ولا عندك اختبارات، هو ذاك اختبارات. طيب يلا. القائم على عباده وخلقه، نقص. القائم بنفسه، القائم بنفسه يعني الذي لا يحتاج إلى غيره. القائم على عباده، قال الله تعالى أفمن هو، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بما كسبت. طيب لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هي السنة؟ ما هي السنة؟ أشرف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي مقدمة النوم والنوم معروف. لا تأخذ الله سنة ولا تأخذه نوم، أي لا ينام فهو تعالى عن أن ينام أو عن تأخذه سنة من النوم. هاتان أو هذه صفة تسمى صفة سلبية منفية عن الله، صح. ما الذي يراد من ذلك؟ يريد الله من إثبات من نفي صفة عن نفسه هو إثبات كمال الضد، كمال ضدها، يعني أنه لا ينام، أنه من لا تأخذه سنة ولا نوم حياته، حياته كاملة، كاملة. تمام نمشي. يلا القارئ اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قديم لا أول لوجوده، باق لا نهاية لبقائه، جل أن يلحقه تصور أو يشخصه فكر، فكل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، العفو الغفور، الرحيم شديد العقاب. نعم، أعاد المؤلف رحمه الله الإتيان بكلمة التوحيد والإيمان في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تقدم الكلام عن لا إله إلا الله، أما قوله وحده لا شريك له فهذه فيها نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، وحده، وحده في ذاته، ووحده في أسمائه، ووحده في صفاته، فهو سبحانه وتعالى المتصف بالوحدانية، لا ند له ولا نظير له ولا كفو له ولا مثيل له جل وتبارك. لا شريك له، الشريك منفي عن الله، فالله لا شريك له، والشريك هو النظير والند، فلا أحد شارك الله عز وجل في الوجود، يعني أن وجوده سبحانه وجود واجب، وجود واجب بخلاف وجود خلقه، فوجود المخلوق وجود ممكن، هذا هو الفرق، ووجود الله تبارك وتعالى وجود غير مسبوق بعدم وغير ملحق بفناء، بخلاف وجود الخلق، فصفة الوجود اتصف الله عز وجل بها على ما يليق بكماله وجلاله. كذلك نقول لا شريك مع الله تبارك وتعالى، طبعا الوجود المخلوق أيضا موجود، المخلوق موجود، لكن وجود المخلوق ووجود الخالق يختلفان تماما، لأن المخلوق موجود بعد أن لم يكن، موجود بعد أن لم يكن، ولما وجد أيضا هو مهدد بماذا؟ بالفناء. والله سبحانه وتعالى لا شريك له في معاني ربوبيته، فهو الخالق ولم يشاركه أحد في الخلق، ما شاركه أحد في الخلق، وكذلك مالك ولا يشاركه أحد في الملك، وكذلك هو المدبر المتصرف في شؤون خلقه ولا يشاركه أحد في ذلك. ولهذا لما أنكر الله سبحانه وتعالى على عباد الأوثان شركهم أبطل شركهم وعبادتهم بأقوى أنواع الاستدلالات العقلية، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل هذه ادعوا، الأمر هنا للتهديد والتهكم بهم وليس إذنا لهم في أن يشركوا بالله وحده تعالى، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني هذه الأصنام لا تملك مثقال نملة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، يعني أن هذه الأصنام ما شاركت الله عز وجل في هذه المخلوقات، وما له يعني ما لله منهم من ظهير، يعني أن الله تعالى ما اتخذ من هذه الأصنام ظهيرا يعني معينا أعانه على خلقها وإيجادها وإمدادها وإعدادها. إذن هذه ثلاث أشياء تقطعت، شيء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض نفى عنهم الملك، ثاني وما لهم فيهما من شرك يعني نفى عنهم أن يكون لهم شراكة مع الله، الثالث أنهم ما أعانوا الله عز وجل ولا ظاهروه على شيء فيها، ثم أتى قطع السبب الرابع وهو نفي الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لها، فهمت؟ فالله عز وجل لا شريك له، لا شريك له، وقد أثبت جل وعلا بالدليل السمعي الذي يدل على العقل أيضا، الذي يدل على الدليل العقلي أنه لا شريك معه، قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فالله ينفي عن نفسه الولد، نفى عن نفسه الولد، وقد نفى عن نفسه الولد من وجهين، نفى عن نفسه الولد ولادة، ونفى عن نفسه الولد تبنيا. ففرق بين لم يلد وبين ما اتخذ الله من ولد. اتخاذ الولد قد يكون على سبيل التبني، وهذا كله منفي عن الله، والله منزه عن ذلك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن يعني لو كان معه من إله لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وذلك أن هذا الأمر يؤدي إلى التنازع، التنازع والنزاع بين الآلهة، فلا بد أن يكون لهذا الكون إله واحد، ولا يمكن أن تستقر أحواله إلا بإله واحد، لأنه لو كان فيه أكثر من إله لذهب كل إله بما خلق. أرأيت لو جعلنا ملكين أو زعيمين على بلد واحد، وش يصير؟ الآية دلت أنه لا بد أن يذهب كل واحد بجزء. نعم، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. والله يقول أيضا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. نعم، لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذه الكلمة لا شريك له تكررت كثيرا في مجموعة من الأذكار، مجموعة من الأذكار منها التلبية. نعم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا على خلاف تلبية أهل الشرك الذين كانوا يقولون لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، لا شريك له. إذن لا شريك له في ذاته سبحانه، ولا في معاني ربوبيته كالخلق والملك والتدبير. التدبير تدبير الكون، لا يشارك الله عز وجل أحد في تدبيره لكونه. هل فيه واحد يستطيع أن يدبر مع الله متى ينزل المطر وأين ينزل وفي أي مكان ومن يعز ومن يذل ومن يفتقر ومن يغتني؟ لا أحد يدبر مع الله، لا شريك له، لا شريك له في كافة أفعاله، لا شريك له أيضا في ألوهيته سبحانه. لا يشارك ربنا في العبادة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا ليس من حق أحد، فالعبادة حق لله وحده، لأنه الخالق سبحانه المالك المدبر المتصرف، فهو الذي يستحق العبادة وغيره لا يستحق ذلك، بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يتركه وشركه، لا يقبل الله عمله. نعم، والشرك أن يجعل العبد ندا مع الله وأن يصرف العبادة له من دون الله. فهمت؟ لا شريك له. كذلك لا شريك له في أسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى المتسمي الذي سمى نفسه بأسماء حسنى وصفات، ووصف نفسه بصفات عليا، فلا أحد يشارك الله في هذه الأسماء. من حيث ماذا؟ من حيث مدلولها ومعانيها الجليلة، لأنها تدل على الكمال المطلق لله. وأما المخلوق فليس بكامل، المخلوق صفته النقص ويبقى دائما ناقصا. فهمت؟ هذا معنى لا شريك له. قال: له الملك وله الحمد. له الملك سبحانه، له الملك، الملك لله على سبيل الإطلاق، فلا أحد يملك الشيء مطلقا إلا الله. فالله سبحانه وتعالى له الملك. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، ملك السماوات والأرض وما بينهما، له الدنيا وله الأخرى وله كل شيء، يتصرف في هذه الأمور كيف شاء وكيف أراد. طيب لو قال قائل: الناس فيهم ملوك، صح؟ الناس فيهم ملوك، فيهم من يملكون، فكيف نقول، كيف نجمع الآن؟ واحد عنده ملك، عنده زياتين، عنده عقارات، عنده خيرات، مالك، قال هذا مالك هذا المال، نقول ملكه ناقص، لأنه قبل أن يملكه كان معدما، ما كان عنده شيء، صحيح؟ هل فيه واحد نزل إلى هذه الدنيا يملك؟ لا، ينزل فقيرا فارغ اليد ثم يملكه الله تعالى. طيب ولما ملك يبقى ملكه ناقصا أيضا، إذا النقص من جهة أنه كان لا يملك، ثانيا من جهة أنه لما ملك لا يحل له أن يتصرف في ملكه كيف شاء، حتى وهو يتصرف في هذا الشيء لا يحل له أن يتصرف فيه كيف شاء. فأنت تملك المال، أنت مالك للمال، أنت عندك مال الآن مالك له، لكن هل يحل لك أن تتصرف فيه كيف يروق لك؟ لا يحل لك، صحيح؟ لا يحل لك أن تتصرف في مالك كيف شئت. ولذلك لو أخذت نصيبة من المال هكذا ورقات نقدية وأشعلتها نارا حبيت تحرق، طيب هل هذا ممكن؟ ليس لك حق. طيب كذلك نقص في ملك المخلوق من حيث ماذا؟ من حيث أنه سيذهب إلى غيره، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، سوف يتركه خلف ظهره ولا بد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، يعني من يحب مال الوارث أكثر من ماله الخاص؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه، قال فإن ماله ما قدم، يعني ما قدم بعد الموت، ومال ما وارثه ما أخر، يعني ما تركه خلف ظهره. إذن ملك الله عز وجل ملك مطلق كامل بخلاف ملك المخلوق. وأنت ترى من يعمر في هذه الدنيا ومن يملك ومن يصير ملكا على رؤوس الناس، كيف تكون بدايته وكيف تكون نهايته؟ أنت ترى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، ولاحظ هذا الفعل، ما قال وتزيله، قال وتنزعه، لأن هذا الذي تملك جثم، وما جثم؟ نعم، فقال تنزع الملك، والنزع يكون إيش؟ فيه أخذ بشدة، لأنه جثم على هذا الملك وما حق له أن يتصرف كما تصرف، وتنزع الملك ممن تشاء. طيب له الحمد، قال له الملك وله الحمد. طيب له الملك قدم الجار والمجرور، له خلي بالك، وتقديم المعمول يفيد الحصر، فهذه أبلغ مما لو قيل الملك له، بل قال له الملك، يعني كأنه قال له الملك وليس لغيره، واضح؟ وله الحمد، الحمد. طيب الملك والحمد كلمتان صدرتا بأل التي تفيد الاستغراق، يعني الملك المطلق، فهل العموم؟ الحمد تقدم شرحها، كلمة الحمد أمس أو أول أمس شرحناها، وهي وصف المحمود بالكمال. الحمد ما هو؟ وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. بعض الأحيان تجد تفسير للحمد هو الثناء على الله، وهذا ناقص، ناقص ولا ناقص؟ ناقص. الدليل حديث أبي هريرة في قراءة سورة الفاتحة، يقول الله تعالى إذا قرأ عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فالثناء فيه تثنية في إعادة الكلام، فالحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. كذلك الحمد المطلق لله سبحانه وتعالى، لا يحمد على سبيل الإطلاق إلا الله وحده، فهو محمود عز وجل أولا وآخرة في الدنيا وفي الآخرة، محمود أول الخلق وفي نهايته وما بين ذلك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، شيء لا يعجزه، فهو على كل شيء قدير، حتى الذي يفوق عقلك هو قادر عليه سبحانه وتعالى، على كل شيء قدير. وذكر بعض أهل العلم أن إبليس ذهب إلى رجل عابد كثير العبادة وقال له وهو الآن أراد أن يبين لجنوده أن هذا الرجل في العبادة الدائمة إذا كان يعبد الله عز وجل عن غير بصيرة وعن غير علم فقد يزل لأدنى شبهة، قد يضل لأدنى شيء. فقال تريدون أن أريكم عاقبة هذا العابد؟ سأجعله يكفر بالله. فذهب إليه فقال له متمثلا في صورة شخص: هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: مستحيل، السماوات والأرض كل هذه في بيضة؟ مستحيل. فكفر بالله. ثم ذهب إلى عالم فسأله نفس السؤال: هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: إن الله على كل شيء قدير. فبين لهم الفرق بين من يعبد الله على غير علم وبين من يعبده على علم وبصيرة. فالله على كل شيء قدير. طيب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذا جاء فيه حديث رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن هذا أفضل دعاء. فلو قال قائل: كيف يعني أن هذه الجملة يكررها الإنسان يوم عرفة؟ يوم عرفة. فإذا قال قائل: وين الدعاء فيها؟ هذه كلها توحيد. نقول: إنها إثبات لله سبحانه وتعالى، إثبات لله لصفات الكمال وصفة الوحدانية، وثناء على الله أيضا. وقد جاء في الحديث القدسي أن من انشغل بالثناء علي عن المسألة شغلته عن المسألة أعطيته ما أعطي عبادي السائلين. فالله تبارك وتعالى إذا أكثرت من الثناء عليه وأكثرت من ذكره فأنت كأنك تدعوه، فأنك كأنك تدعوه. لأن الدعاء نوعان، الدعاء على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كل عمل تتقرب به إلى الله يسمى دعاء. فأنت إذا صليت صلاة الصبح الآن، أنت إذا صليت صلاة الصبح وهب أنك ما دعوت بأي دعوة في السجود، ما زدت على سبحان ربي الأعلى، هذه الصلاة دعاء. لأنك لماذا صليت أنت؟ أنت ترجو ثواب الله، فأنت تدعو الله بلسان الحال. فالمتعبد لله أي عبادة كانت هو داع لله تعالى، فهو يسأله رضوانه. رجل أخرج صدقة، مر على فقير فأعطاه صدقة، هذه الصدقة عبادة، والعبادة دعاء، لأنك تتعبد لله بإخراج المال التماسا ورجاء فيش في مغفرته ورحمته سبحانه. إذن دعاء عباد، دعاء المسألة أن تسأل الله تعالى أن تسمي حاجتك: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وما إلى ذلك. طيب، لهذا تكرر هذه الكلمة، لأن هذه تشكل على الحجيج يوم عرفة. يقال لهم: قولوا هذه الكلمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قل: هذه ما هي الدعاء، أنا عندي دعاء نحب ندعي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب، ثم قال: قديم لا أول لوجوده. قديم لا أول لوجوده، هل كلمة قديم أولا ثابتة في الكتاب والسنة؟ يعني هل أن الله تعالى سمى نفسه بالقديم أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم بالقديم؟ لا، القديم ليس من أسماء الله الحسنى، والله تعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الأسماء جميعا توقيفية، لا تسمى الله بالاسم الذي يروق لك. طيب، وكلمة القديم هذه تأتي كثيرا في كتب العقائد، خاصة عند أهل الجدل والكلام وأهل الفلسفة، فأنهم يأتون بهذه الكلمة. يأتون بهذه الكلمة. أما من حيث كونه سبحانه وتعالى يتسمى بالقديم فليس من أسمائه القديم، لكن قد يقال إن صفاته قديمة، قد يقال إن صفاته قديمة. أولا القديم، ما معنى القديم؟ القديم لغة هو الذي تقدم غيره، تقدم إيش؟ تقدم غيره، فيقال هذا قديم وهذا جديد. والله سبحانه وتعالى ما سمى نفسه بالقديم، سمى نفسه أولا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من سورة الحديد: أول ليس قبله شيء، وهذه أولى، نقول أول ليس قبله شيء، لأن القديم هل قبله شيء؟ يتقدم غيره، إذن هناك غير، هناك ما تقدمه. تقول هذا المنبر قديم، هذا المنبر قديم، هل يعني أنه قديم يعني أنه أول منبر في الجامع هذا؟ لا، إذن هناك إيش؟ شيء سبقه. والله يقول في شأن القمر: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، ويظل ينقص حتى يعود كالعرجون القديم، كعرجون التمر الذي إيش؟ إذا يبس ينحني، فيكون مكتملا وهكذا شيئا فشيئا تراه ينحني حتى يعود كالعرجون القديم. طيب، جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الذي يأتي به الإنسان في دخوله إلى المسجد: أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. فهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بسلطانه القديم. وشيخ الإسلام ذكر أيضا في الواسطية جملة قال: بعلمه القديم. صفاته سبحانه وتعالى قديمة لكنها أزلية، أزلية، أزلية لا تنفك عن الله عز وجل. فلو أن المصنف رحمه الله قال أول لا ابتداء له، كما قال ابن أبي زيد القيرواني في المقدمة، قال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لكن أولى قديم لا أول لوجوده. وإنما قصد المؤلف أنه سبحانه وتعالى لا بداية له، لا بداية له، بخلاف المخلوق، المخلوق له بداية، والله جل وعلا أول ليس قبله شيء. قال: باق لا نهاية لبقائه. باق، باق، ما قصد المؤلف إثبات هذا الاسم؟ نعم، إذا صح هذا الاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى ربه بالباقي فذاك، وإذا لم يصح فالمعنى صحيح، فهو باق، قال لا نهاية لبقائه، لأن كل مخلوق قد كتب عليه الفناء والزوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. طيب، باق لا نهاية لبقائه، جل أن يلحقه تصور، جل تقدس وتعالى جل وعلا أن يلحقه تصور، يعني أن تصور الإنسان لا يمكن أن يدرك ربه، جل أن يلحقه تصور، فهذا شيء يفوق العقول، وما فاق العقل لا تبحث عنه، هذه اجعلها قاعدة عندك، الشيء الذي يفوق عقلك لا تبحث عنه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت الآن أودع الله عز وجل فيك قوة، قوة جسدية وقوة عقلية، قوتك الجسدية تتحمل أن تحمل 50 كيلو كرسيمان مثلا، لنقل 2، لكن لو أردت أن تحمل 10 أكياس من الإسمنت يمكن ولا ما يمكن؟ مستحيل. إذن طاقتك الجسدية محدودة، مهما كنت في العضلات والقوة والنشاط، كذلك قوتك العقلية محدودة، هناك أمور تفوق عقلك، ومن ذلك إيش؟ هذه المسألة، أنك تتفكر أو تتصور كيفية صفات الله تبارك وتعالى، واضح؟ وجاء في حديث رواه الإمام أبو نعيم في الحلية وهو صحيح الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفكروا في خلق الله أو آلاء الله ولا تفكروا في الله. فالإنسان يتفكر في المخلوقات، فكر كما حبيت، المخلوقات هذه التي خلقها الله تفكر فيها، ابحث عن كيفيتها، عن صفاتها، عن أحوالها، لكن أن تتفكر في ذات الله وكيفية ذلك فهذا ممنوع، لأنه يفوق العقل. ولو ذهبت تقول: أنا سأحكم عقلي، من أعطاني ربي عقل لأعمله؟ نقول سيؤدي بك ذلك إليش؟ إما إلى الجنون أو إلى الكفر، إما إلى الجنون وإما إلى الكفر. إذن شيء يفوق العقول لا تبحث عنه. نعم. قال جل: أن يلحقه تصور أو يشخصه فكر سبحانه وتعالى، لا يمكن. وذلك لأن الله غيب، وما غاب على العقول لا يمكن أن يدرك، هذه قاعدة عقلية. الله جل وعلا غيب ولا شهادة؟ بالنسبة لنا غيب، غيب، وهو عالم الغيب، وما كان غيبا لا يمكن للعقول أن تدركه. وإذا كانت العقول لا تدرك ما هو من الغيب من المخلوقات فكيف بالخالق؟ فمثلا الجن، الجن غيب ولا ما غيب؟ فيه واحد شاف الجن؟ الجن غيب، أخفى الله عز وجل حقيقتهم أو كيفيتهم أو خلقهم عنا، لا نراهم وهم يروننا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أنت الآن لو حدثتك عن الجن قلت لك إن الجن مخلوقات من مخلوقات الله، وقد خلقت قبل الإنس، وخلقت من مارج من نار، والله أعطاها من القوة ما لم يعطي للبشر، سوف تذهب تتصور تتصور تتصور أشياء. لكن مهما تصورت وتفكرت ما تستطيع أن تقف على حقيقة خلقهم وحقيقة ذاتهم وكيفية صفاتهم، لأنه غيب. سوف تتصور أشياء في ذهنك، في ذهنك، وهذا ما يسميه أهل الجدل بالداخل، يقول هذا ما تصوره أو قاله الإنسان في الداخل، الداخل يعني داخل الذهن، وفي الخارج يعني ما يشاهده الإنسان، فعندهم داخل وخارج، الداخل شو هو؟ داخل الذهن، والخارج الذي أبصرته العيون. بل إنك لو حدثتك أو إنني لو حدثتك عن إنسان مثلك بشر من بني آدم وأنت لم تره، حدثتك عن شخص فلان، نعم في كذا وكذا وكذا وكذا من الصفات، سوف تذهب تتصور تتصور تتصور، مثلا كالذين يسمعون مثلا المشايخ أو العلماء والدعاة أو ما أشبه، وهم لم يروا صورهم، يسمع الإنسان صوته ولا يعرفه فيتصور أنه على هيئة معينة، ثم لما يرى يقول: لا والله هو هكا، ما كنتش نصوره هكا، صح ولا؟ هذا مخلوق مثلك من بني آدم، فما ظنك بالخالق؟ ولهذا لما نسب المشركون الأنوثة إلى الملائكة أنكر الله عليهم، فالمشركون من العرب حكموا على الملائكة بأنهم إناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فأنكر الله عليهم: أشهدوا خلقهم؟ يعني هل كانوا حاضرين لما خلقتهم؟ ما شهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألوا. فهذا من شأن الملائكة، فكيف تصف الملائكة بالأنوثة وهم ليسوا بإناث ولا ذكور؟ فهذه فري على الله. فإذا كان هذا في خلق وفي مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذن ما كان غيبا لا يمكن للعقل أن يدركه، يفهم المعنى لكن كيفية الشيء وذاته غير ممكنة، مستحيل، لأنه غيب. ولهذا قال جل: أن يلحقه تصور أو يشخصه فكر، فكل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك، لا يمكن أبدا، لأنه العظيم سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتصوره الأفهام وأن تتوهمه الأفكار، هذا شيء مستحيل. والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث في حديث خرجه الإمام أحمد، وقد اختلف في سند حديث أبي ذر المشهور، وهو يبين عظمة الكرسي، عظمة كرسي الله عز وجل موطن قدميه. قال: ما الكرسي؟ بالنسبة للعرش السماوات أو ما السماوات والأرضون، ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلات، وما موضع الكرسي من العرش إلا كموضع الحلقة من هذه الأرض الفلات. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا كرسيه، فما ظنكم إيش بعرشه سبحانه وتعالى. فكل ما يخطر ببالك، قال فربنا مخالف لذلك، يعني كل ما تصورت فإن الله مخالف لما تصورت، فهذا شيء لا يمكن إدراكه. ولذلك خلي هذا الباب مغلقا عليك، وإلا أصبت بواحد من أمرين، إما الجنون وإما الكفر. ثم قال مستدلا لما قرر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية قاعدة في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. طيب، ليس أداة نفي صح؟ كمثله شيء، ليس كمثله. العلماء تكلموا تحت هذه الآية بكلام طويل، نعم، واختلفوا في المعنى هنا ليس كمثله شيء. فقيل إن الكاف زائدة. وش معنى زائدة؟ الزائد إذا نص عليه النحاة يعني الذي إذا حذف استقام الكلام بدونه، ما هو معنى فيه شيء زائد في كلام الله، لا يوجد حرف زائد في كلام الله، لكن النحويون إذا قيل هذا الحرف زائد يعني لو حذف هذا الحرف لاستقام الكلام بدونه، فهمت؟ فلو قال تعالى ليس مثله شيء استقام، لكن زيدت الكاف، نعم، فالكاف هي كله من كلام الله، لكن إذا قيل زائدة يعني إيش؟ أنه لو حذفت لاستقام الكلام بدونه. فما الفائدة؟ الفائدة قالوا زيادة توكيد النفي، زيادة توكيد النفي. فقوله تعالى ليس كمثله شيء أبلغ مما لو قال ليس مثله شيء، وهذا له نظير في القرآن. قال الله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تسقط من ورق، نعم، قال وما لا في سورة، وما تسقط من ورقة فصلت إليه يرد علم الساعة، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إلا بعلمه. فقوله وما تحمل من أنثى، من هذه قالوا زائدة، ايش معنى زائدة؟ حذفت استقام الكلام بدونها، فهي تفيد زيادة التوكيد، توكيد النفي. فلو قلت وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه استقام الكلام، لكن من أنثى. ونظير ذلك قوله تعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير، فلو قال ما جاءنا بشير ولا نذير استقام، لكن من إذن تفيد توكيد النفي، توكيد النفي. ليس كمثله شيء، فالكاف على هذا ايش تكون؟ زيادة توكيد النفي. طيب، وقيل ان الزيادة في مثل، والصحيح ان الزيادة عند النحاة الغالب انها في الحروف ليس في الكلمات. طيب، ومثل هنا فسرها بعض اهل العلم بالوصف، ليس كمثله يعني كوصفه شيء، واستدل بقوله تعالى مثل الجنة، فالمثل والمثل سواء في المعنى. مثل الجنة يعني وصف الجنة، مثل الجنة التي يعيد المتقون فيها يعني وصفها. ومن ذلك قوله تعالى أيضا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني وصف السوء، ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذن ليس كمثله يعني ليس كوصفه على المعنى الثاني الذي ذكرنا. طيب، ليس كمثله شيء، وبعضهم يقول إن هذا مما يدل عقلا، إذا كان ليس لمثله شيء، لو كان له مثل فكيف به هو، إذا كان المثل ليس له مثل فكيف به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. طيب، ليس هذه تفيد النفي، وشيء نكرة، ولا معرفة نكرة. والقاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ليس كمثله شيء يعني في كل شيء، ليس كمثله في ذاته، ليس كمثله في أفعاله، ليس كمثله سبحانه وتعالى في أسمائه في صفاته، ليس كمثله شيء. فهذا نفي، واللي بعده وهو السميع البصير إثبات. فهذه تفيد توحيد الأسماء والصفات، والتوحيد كله قائم على معنيين: نفي وإثبات. لا إله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، صح؟ ليس كمثله نفي شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير إثبات. فالآية فيها رد على طائفتين، على طائفة الممثلة وعلى طائفة المعطلة. على طائفة الممثلة الذين أثبتوا الصفات لكن ماثلوا بها صفات المخلوق، نعم، فالله ينكر عليهم ويقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير فيها رد على الطائفة المعطلة التي عطلت الأسماء والصفات ونفت ما اتصف الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال. ليس كمثله شيء، وهذه اجعلها أيضا عندك في هذا الباب، عد إليها دائما، تقرأ آية من آيات الصفات مثلا، تقرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. استوى على أي معنى؟ ليس كمثله شيء. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. كل الصفات والأسماء التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام تبقى تحت هذه القاعدة ليس كمثله شيء، وتستريح، لا تذهب تفكر وتخمم وتقول كيف وما، لا لا لا، هذا باب مسدود عليك، أريح لك. ليس كمثله شيء، لأنه سبحانه غيب، ليس كمثله. كذلك هذه الآية فيها إثبات الكمال لله، فأنت في الأسلوب العربي ايش تقول؟ تقول هذا الرجل ليس مثله رجل، مثلاش كيف الله. إذا قيل ليس كمثله شيء، ها، نفيت عنه المثيل فأثبتت له الكمال بأبلغ أسلوب، وهذا الأسلوب ليس كمثله شيء، هل هو تفصيلي أم إجمالي؟ إجمالي وليس بتفصيلي، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في النفي. هذه قاعدة جليلة. الفلاسفة إذا تكلموا عن الله مش يقولون لا طول ولا عرض ولا لون ولا فوق ولا تحت ولا طعم ولا ذوق ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فيسلكون في النفي ما يسمى بالتفصيل. فهنا وقعوا في عظيمة، وذلك أنهم ما نزهوا الله عن صفات النقص. إذا نفينا عن الله صفات النقص ننفيها إجمالا كما في الآية ليس كمثله شيء، لا نظن نقول ليس في كذا وكذا أو في كذا وكذا، هذا ما ثبت. لا يأتي التفصيل في النفي إلا نادرا في القرآن، مثل قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، نعم. إذن نقول بالنسبة للنفي مذهب أهل السنة والجماعة أن النفي لصفات النقص يأتي مجملا لا يأتي مفصلا. فمثلا لو وقف شخص أمام ملك من الملوك قال له أنت يا جلالة الملك لست بزبال ولست بميكانيكي ولست بشخار ولست ببخيل ولست بوسخ ولست بكذا، وظل ينفي عنه صفات النقص يريد مدحه، مش يقول اضربوا عنقه، هذا ليس بتنزيه، فهمت؟ لكن لو قال له أنت ليس في الأرض ملك مثلك أو مثلك، خلاص هذا كمال، صحيح؟ فالله جل وعلا أجل وأعظم سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. هذا هو الإثبات، وهو سبحانه وتعالى السميع، السميع المتصف بصفة السمع. واعلم أن السميع يأتي في القرآن على واحد من ثلاثة معان. المعنى الأول السميع الذي يدرك المسموعات بسمعه سبحانه وإن خفيت، فهو لا يخفى عليه صوت. الآن في أعماق البحار، في أعماق البحار مخلوقات لها صوت والله يسمعها، يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فهو مدرك للأصوات كلها. تقول عائشة رضي الله عنها: تبارك من وسع سمعه الأصوات، والله إن المجادلة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه وتجادله وأنا في ناحية من البيت فلم أسمع ما تقول، فأنزل الله تعالى قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لا إله إلا الله. عائشة في نفس الغرفة، والغرفة ضيقة، لم تسمع قول خولة بنت حكيم التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه أن زوجها ظاهر منها، أوس بن الصامت. نعم. فأنزل الله الآية: قد سمع الله، بأداة التحقيق، قد سمع الله. فالسمع هنا إدراك المسموعات. وقد يأتي السمع بمعنى التأييد، التأييد والنصر. قال الله تعالى: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذا السمع نثبت فيه إدراك المسموع، وهو يفيد التأييد والنصر، أسمع وأرى. وقد يأتي على المعنى الثالث إدراك المسموع مع التهديد، مع التهديد. مثاله في القرآن، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا إيش؟ تهديد، يفيد إدراك ما قالوا بسمعه سبحانه اللائق بجلاله وكماله، ويفيد تهديدهم. فهذه ثلاث معاني، وهو السميع. البصير المتصف بصفة البصر، فالله سبحانه وتعالى يدرك جميع المبصرات لنا وما لا نراه، فهو عز وجل يسمع ويرى. وقد يأتي البصير أيضا بمعنى العلم، وهذا كثير في القرآن: والله بصير بما تعملون. فقد تأتي كلمة بصير بمعنى عليم. وقد يفيد البصر أيضا التأييد، التأييد كما في قوله: إنني معكما أسمع وأرى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وهو العزيز الحكيم. سبحانه العزيز، العزيز المتصف بصفة العزة. وعزة الله ثلاثة أنواع: النوع الأول عزة قهر وغلبة، فالله عز وجل عزيز لا يقهر ولا يغلب جل وعلا. وهل هناك من غلب الله؟ الذين حاربوا دينه انتصروا ولا ما انتصروا؟ ولا خذلهم الله؟ خذلهم الله سبحانه. إذن فهو عزيز لا يقهر ولا يذل ولا يغلب. إذن النوع الأول من العزة عزة قهر وغلبة. العزة الثانية عزة قدر، فقدره سبحانه وتعالى عزيز وجنابه عظيم جل وعلا. النوع الثالث عزة امتناع، عزة امتناع، ومعناها أنه سبحانه عزيز لا يلحقه نقص. العرب تقول: هذه أرض عزاز. ما معنى عزاز؟ صلبة، ممتنعة من أن يلحقها شيء أو تأثير. فالله سبحانه وتعالى عزيز لا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه جل وعلا. خلي بالك. إذن عزة الله ثلاثة أنواع: عزة قهر وغلبة، وقدر، وامتناع. وقد تكرر هذا الاسم في القرآن كثيرا: والله عزيز حكيم، إن الله كان عزيزا حكيما. وهو العزيز الحكيم، الحكيم المتصف بصفة الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فهو سبحانه وتعالى حكيم، لا يفعل شيئا إلا وهو موافق للحكمة تماما، حتى ولو كان هذا الشيء لم تدركه العقول لكن هو موافق للحكمة، حكمة بالغة، لا يفعل الشيء إلا وهو موافق للحكمة. فالحكمة من صفات الله اللائقة بجلاله وكماله. خلي بالك. فمثلا ما يراه الناس مما هو مكروه، المرض خلقه الله لحكمة، خلقه الله لحكمة، يرقق الله به قلب المريض، لأنه لو بقي فترة وعلى الصحة فرعا ولا ما يفرعا خلاص يرى نفسه أنه جبل لا ينهد، لكن إذا أصابه الله بشيء بوعكة ينحني على طول. صحيح. طيب، إذن يرقق الله به قلب المريض، جعله الله سببا لتكفير السيئات ومحو الخطيئات إذا صبر هذا المريض وكان محتسبا. ولذلك يقول شيخ الإسلام: إن ثمة ذنوبا لا تكفرها العبادات، ما هو كل شيء تستغفر الله فيه يمحى، وليس كل شيء تصلي وتدعو فيزول أثره. في أشياء لا تزول إلا بالألم، في أشياء لا تزيلها العبادات في الآثار، لجيعة هذه هي التي ستذهب هذا الذنب بعينه. نعم. ولهذا كانوا يقولون كما قال الأول: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، حلاوة الأجر. طيب، وقد يسلط الداء والبلاء عافانا الله وإياكم على من هو طائع لله من أجل أن الله أراد رفعة درجاته عنده في الجنة، ليس بالضرورة يكون انتقام، لا. كذلك من حكمة المرض، من حكمة المرض كذلك ما شرع الله جل وعلا في هذا الشأن من العبادة الجليلة، وهي عيادة المريض. فالذي يعود المريض يكون في خرفة من خرف الجنة، والذي يعود المريض فإن الله تعالى يسخر له 70 ملكا يستغفرون له في ذهابه وإيابه. المرض كذلك من حكمته يقرب الناس، تجد الواحد ما يكون له شأن في حيه ولا في شارعه ولا في، لكن يمرض تجد الناس يتوافدون عليه، هذا يعوده وهذا يزوره وهذا يدعو له وهذا يسأل عن حاله، يحس. فهو يقوي الرابطة حتى بين الخلق، حتى بين الناس. ولهذا كنت يوما في المستشفى وكانت عندي فحوصات، والذي تولى ذلك طبيب طبعا غربي في بلاد المهجر، فقلت هذه فرصة أفتح معه النقاش لعل الله أن يهديه على يدي، هو أنا المريض، لكن هو مريض نوع مرض آخر، ومريض مرض الكفر والشرك. طيب، فأول ما اعترض، وسبحان الله أنا أقول إن أجدر الناس بتحقيق الإيمان بعد العلماء هم الأطباء، لأن الأطباء يعرفون جسد الإنسان ويقفون على هذا الجهاز العظيم، هم أجدر الناس بقوة الإيمان، لكن تجد منهم فطاحلة في الطب لكن فطاحلة في الكفر. كل ما يزداد علما ودراية بالأمور الطبية كل ما يزداد كفرا، نعوذ بالله. المهم أنه اعترض علي، قال: أنت تؤمن بالله؟ قلت: ونعم بالله. قال: لو كان هذا الرب موجودا ما أتيت أنت إلي لشفاك. إذا كان فيه رب لماذا فيه حروب وفيه قلاقل وفيه مرض؟ وش تقول؟ فأنا تبسمت، قلت له: لو لم يكن ثمة مرض لكنت أنت في التقاعد أو كنت في البطالة أو كنت في الشماج، ما عندك شغل. تصور لو لم يكن ثمة مرض، هل تتعلم أنت علم الطب وتتخرج ويصير لك راتب، وهذا المستشفى كله بطوابقه وعماله وممرضيه وأطبائه إذا ما فيه مرض ماذا سيأكلون ويشربون؟ فهذه حتى من الحكمة الاقتصادية، المرض من حكمة الله عز وجل. فأنت ترى المستشفيات مثلا ومن يعمل فيها من الكوادر والأطباء خلق والأدوية ومن يعمل حول المستشفى كذلك من التجار، حكمة بالغة. إذن كل شيء إيش؟ لحكمة. فالله سبحانه وتعالى لا يخلق الشيء إلا موافقا للحكمة. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا كل شيء لحكمة، وهو العزيز الحكيم. طيب، الحكيم قالوا في معناها أيضا الحاكم، فهو سبحانه وتعالى الحاكم الذي يقضي بين عباده، وهو العزيز الحكيم. قال: العفو الغفور. العفو من أسماء الله الحسنى العفو، فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة العفو. وعندنا شيئان: عفو وصفح. عفو وش آخر؟ وصفح. طيب أيهما أبلغ؟ ها؟ العفو أبلغ، أبلغ من الصفح. العفو إعراض كلي عن ماذا؟ عن الذنب. والصفح قد يذكر، يقال لك، يقول لك مثلا أنا صفحت عنك، يعني أنت عملت كذا وكذا لكن أنا صفحت عنك، لكن العفو لا يذكر هذا الشيء. ولذلك قال الغزالي إنه محو للذنب دون ذكره، دون ذكره، وهو يحب جل وعلا العفو، كما في حديث عائشة حينما سألته إذا أدركت ليلة القدر ماذا تقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اعف عنا. خلي بالك، فمن أسماء الله الحسنى العفو، العفو، وقد ذكر في القرآن وقرن في القرآن بالقدير. إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، عفوا قديرا، لأن العفو الكامل هو الذي يكون مع القدرة، أما بلا قدرة فليس بعفو. واحد مثلا كهذا الأخ، نسأل الله أن يجبره، يجبر كسره، مثلا تعرض له شخص بالأذى وهو لا يستطيع أن يرد عن نفسه، قال أنا عفوت عنك، هل هذا عفو؟ هذا عجز وليس بعفو. لكن واحد ما شاء الله، ها، زي وليد هكذا، أراد أن يعتدي عليه واعتدى عليه، لكن قال أنا عفوت عنك، وهو قادر على أن يدفع، هذا عفو. فهمت؟ فالعفو هو إيش؟ العفو يكون، لا يكون كمالا إلا مع القدرة على إنزال العقوبة، وكان الله عفوا قديرا. طيب، فهو سبحانه وتعالى يعفو ويصفح، ويقول وأن تعفو أقرب للتقوى، وهو العزيز الحكيم. العفو الغفور، الغفور فعول، فهي مبالغة، يعني كثير المغفرة سبحانه وتعالى. والله جل وعلا له ثلاثة أسماء تدل على عظيم المغفرة: غافر وغفار وغفور، غافر الذنب وقابل التوب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الغفور، والله غفور رحيم. والمغفرة معناها الستر، الستر، وذلك أن المغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر شيء يوضع على الرأس في الحرب من حديد، فهمت؟ يستر الرأس من ضربات السلاح، هذا يسمى إيش؟ مغفر. والمغفرة معناها ستر الذنب في الدنيا والتجاوز عنه في الآخرة. فأنت إذا قلت اللهم اغفر ذنبي، المعنى يعني استر ذنبي، استر علي في الدنيا لا تفضحني به، وتجاوز عني به في الآخرة، هذه المغفرة. المغفرة ما هي؟ ستر الذنب متى؟ في الدنيا، والتجاوز عنه في الآخرة، والتجاوز عنه في الآخرة. طيب، قال العفو الغفور الرحيم سبحانه، المتصف بصفة الرحمة الواسعة الواصلة، وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. خلقنا وإيجادنا وإمدادنا وإعدادنا كل ذلك من رحمة الله، كل ذلك من رحمة الله. ووالله إن الإنسان ليتقلب في رحمة الله كل لحظة، كل شيء رحمة من الله، النفس الذي يتنفسه برحمة الله وبفضل الله تبارك وتعالى. لكن متى يدرك الإنسان قدر النعمة وقدر الرحمة؟ عند فقدانها، عند فقدانها. الرحيم شديد العقاب، لأن الله جمع بين ذلك في القرآن، قال الله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فهو شديد العقاب، عقابه شديد، عافانا الله وإياكم. طيب، هذه مجموعة من الأسماء الحسنى أتى بها على سبيل الثناء على الله سبحانه وتعالى. الوقت كم مازال وقت شيخ عبد الرزاق؟ ربع ساعة. طيب اقرأ. كان العالم وهو جميع العالم كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم والله اصبر اعد كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم والله هو الذي أوجده بمشيئته من غير احتياج إليه ولا تفكر في إيجاده فكله ملكه يتصرف فيه وحده كما يشاء فلا ينسب إليه جور فيما أوجد أو أعدم أو منع أو أعطى إن أنعم فبفضله وإن منع فبعدله لا يسأل عما يفعل كل يوم هو في شأن سبحانه. كان العالم العالم هو ما سوى الله ونحن نقول الحمد لله ربي العالمين فالعالم كل ما سوى الله جل وعلا كل ما سوى الله وما سوى الله مخلوق والله هو الخالق فيقول كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم كل ما سوى الله كان معدوما غير موجود خلي بالك لهذا المعنى فالملائكة هو قال هنا فالعالم وهو كل ما سوى الله يدخل فيهم الملائكة نعم والعرش والسماوات والأرض والجنة والنار نعم كل شيء كل شيء كان معدوما غير موجود فأوجده الله تبارك وتعالى هذه والله معاني جليلة حقيقة كل شيء سوى الله كان معدوما ليس موجود كان الله ولا مكان سبحانه وتعالى ليس لأوليته ابتداء كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم لا إله إلا الله هذه والله جملة عجيبة كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم لم يكن شيئا مذكورا كشأن الإنسان هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال أهل العلم وأول ما خلق الله من العالم العلوي العرش وأول ما خلق من العالم السفلي القلم يخلق بكن فيكون خلق من العالم العلوي العرش ثم خلق من العالم السفلي الذي تحت العرش القلم كما في حديث عبادة خلق القلم وقال له اكتب قال وما اكتب يا رب قال اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة فكتب كل شيء وهذا حق على حقيقته يجب إثباته على ظاهره كان العالم وهو جميع ما سوى الله في العدم عرفنا ما هو العدم العدم اللا شيء اللا شيء نعم والله هو الذي أوجده بمشيئته من غير احتياج إليه لا إله إلا الله الله أوجد هذا العالم وهذه المخلوقات بمشيئته هو الذي شاءها سبحانه أراد أن تكون من غير احتياج إليها فالله لم يخلقنا ولم يخلق الخلق ليستأنس بنا من وحشة ليستأنس بنا من وحشة ولا ليستكثر بنا من خلة وإنما خلقنا لأمر عظيم وهو عبادته سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم عبادتهم له أيضا لحاجتهم هم ليس لحاجته هو ليس لحاجته فهو خالق لهم من غير احتياج لهم وهذا على خلاف صناعة الإنسان تبارك الله أحسن الخالقين طيب الله يخلق من العدم والإنسان يخلق من الموجود فالله يخلق الشجرة من العدم وأنت تخلق من الشجرة الأبواب والنوافذ وما يصنع من الخشب لكن خلقك أنت خلق ناقص لأنها صناعة من موجود ولا من عدم من شيء موجود ثم أيضا تصنع لاحتياجك أنت، بخلاف الله عز وجل يخلق دون احتياج إلى الخلق، بل الخلق محتاجون إليه سبحانه وتعالى. رأيت؟ هذا كله يوجب علينا معاني، أو أن تغرس معاني الافتقار في القلوب، وأننا عبيد فقراء لله سبحانه وتعالى. وهو نعم قال: والله هو الذي أوجده بمشيئته من غير احتياج إليه، لأنه غني حميد، وكان الله غنيا حميدا، والله غني حميد، فهو غني عن خلقه، ولا تفكر في إيجاده، فكله ملكه. نعم، فالله سبحانه وتعالى أمره يأتي على وجه الجزم لا التردد، بخلاف المخلوق. المخلوق يتفكر وينظر، وهذه الأشياء كلها تنزه الله سبحانه وتعالى عنها. ولا تفكر في إيجاده، فكله ملكه، يتصرف فيه وحده كما يشاء. كل شيء ملك له، يتصرف فيه كيف يشاء. وهذا لا بد أن يستقر في القلوب أيضا. فأنت أيها الإنسان تملك أمورا كثيرة ملكك الله إياها. جسمك ملك لك، ولكن لا تتصرف فيه إلا على وفق مراد الله، لا تستطيع أن تخالف. إحنا بعض الناس يقول لك: لبدن بدني وأنا حر فيه. لا، أنت ما حر فيه. ولهذا لو قام شخص قال: أنا أبيع كلية، أبيع شيء من بدني، إيش نقول؟ لا يصح. كذلك لو أراد أن يفعل بنفسه شيء يعتقده تحسينا، نقول: اعرض هذا أيضا على شرع الله، لأن هذا البدن أمانة وقد ملكك الله له، لا تملكه أنت، فأنت عبد. الله تعالى قال: أمرك بأمور على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبدن، اقرأها واتبعها. ففي شعرك تكون على وصف الفلاني، وفي وجهك على وصف الفلاني، وفي بدنك، في لباسك، في كل شيء. فأنت تملك نفسك، لكن ملك أيضا إيش؟ ملك نقص، ملك النقص. ولهذا قال: الكل ملك له، مالك الذي في يدك كذلك. لا تستطيع أن تكتسب المال من أي طريقة، ولا أن تنفقه كيف كيف كيف شئت. لن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. أنت غير حر إذن، لست حرا لا في مدخله ولا في مخرجه. حتى لو قلت: هذا ملكي، لا، لا يصلح. لو تذهب تسرف أو تبذر أو تضع المال في غير موضعه، فأنت معرض نفسك لنقمة الله. واضح؟ فهذا معنى قوله: فكله ملكه، يتصرف فيه وحده كما يشاء. لا يتصرف أحد مع الله. ومن اعتقد أن ثمة متصرف مع الله فقد كفر بالله العظيم. وهناك من يعتقدون أن هناك من يتصرف مع الله، مثل الذين يعتقدون أن النجوم والكواكب تتصرف مع الله، وهذا كفر. أو الذين يعتقدون في مجموعة من البشر المهازيل أنهم يتصرفون مع الله، كالذي يعقد النية كما يقولون في رجل يرجم بالغيب، كما لو كان عرافا أو كاهنا أو دجالا أو ساحرا، يعتقدون أن هؤلاء يتصرفون مع الله عز وجل في خلقه، وهذا كفر، لأن الذي يتصرف وحده هو الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فاجعل تفويضك إلى الله. وقد سمعت رجلا في برنامج تكلموا فيه عن المنجمين، هم يعني أخفوا وجهه، فقال والله بالحرف الواحد سمعته يقول هكذا باللغة الدارجة عندنا التونسية، يقول: أنا من دخل خيط في إبرة إلا بيه. شكونه؟ العراف. يقول: قبل أن يخرج إلى العمل يرفع السماعة: ألو فلانة، سأفعل كذا وكذا وكذا، إيش رأيك؟ نعمل ولا ما نعملش؟ يقول: بعد نصيف ساعة عود لي. أعوذ بالله، هذا اتخذه ربا من دون الله. هكذا يصرح، يقول: أنا ما أفعل شيء إلا بإذنه، إذا قال لي أخرج نخرج، لا تخرج لا تخرج. وهذا يقول: لا إله إلا الله، قل لا يعلم من في السماء قل لا يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد وما كان الله ليطلعكم على الغيب فلا يتصرف أحد في هذا الكون لا تصرف أحد في شؤونك التصرف المطلق إلا ربك سبحانه وتعالى فهو الذي يملك روحك وأجلك ورزقك وسعادتك وشقاوتك ففوض أمورك كلها إليه نعم فكله ملكه يتصرف فيه وحده كما يشاء فلا ينسب إليه جور فيما أوجد أو أعدم أو منع أو أعطى لا ينسب إلى الله جور الجور هو الظلم لا يقال لا ينسب إلى الله ظلم فيما أوجد أو أعدم الله يوجد ويعدم ولا ينسب جور ولا ظلم إلى الله بل هو عدل حكيم عزيز عليم سبحانه وتعالى كمن يقول مثلا وهذا بعض الناس أكد عندهم شوية تعنت في الكلام يقول لك مثلا إذا الخنزير حرام ليش خلق ربي طيب سيدي نجيبك خلقه الله للابتلاء ابتلى الله به عباده هما لشنو لو كان كل الذي على وجه الأرض حلال ما فيه امتحان الله جل وعلا خلق الحلال وهو أكثر بفضل الله دائرة الحلال أوسع بكثير من دائرة الحرام وخلق بعض الحرام ابتلاء واختبارا لعباده فأنت من كافة اللحوم كل ما شئت إلا أن يدل الدليل على تحريم هذا اللحم نعم فهو مخلوق نش لحكمة كما حدثتكم عن الرجل الذي أراد أن يتحدى عالما حينما كان جالسا في أبهته وملكه والوزراء عن يمينه وشماله فجاء ذباب فحط على أنفه قال هكذا والذبان نقول ما تقتلش لكن طيب فعاد الذباب وحط قال هكذا عاد ثالثا قال هكذا فالتفت قال يا شيخ أنت هل يمكن أن تجيبنا عن سؤال قالوا شو قال لماذا خلق الله الذباب إيش الحكمة لا يؤكل ولا ينفع بل يضره الخلائق لماذا خلقه فسكت العالم ثم رفع رأسه وقال ليرغم به أنوف الطغاة يعني كانوا قالوا لما يكون طاغية مثلك يرغم أنفه بذبابة يعني هذا الملك وهذا الجاه وهذا السلطان وهذه القوة خلاص أقلقتك ذبابة كالنمرود بن كنعان الذي أرسل إليه الخليل عليه السلام ببابل دعاه إلى الله قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت السلام كيف قال تحييهم قال أخرجوا فلان وفلان من السجن جيبوهم فأتوا بهما اقتلوا هذا أطلقوا هذا أنا أحيي وأميت أحمق أحمق لا شك لأن هل هذا الذي قصده الخليل قصد الخليل أن الله يحيي من العدم ها يحيي ويميت لا قال اقتلوا هذا سهل عليه أن يقتل الناس اقتلوا هذا واتركوا هذا فأتى إليه بمثل أبلغ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين النمرود بن كنعان سلط الله عز وجل عليه وعلى جنوده عذابا عجيبا فتح عليهم بابا من البعوض باب بعوض سلط عليهم فنزل هذا البعوض عليهم نعوذ بالله فامتص دماءهم ونخر عظامهم وتركهم كالعصف المأكول إلا ما كان من النمرود وحارسين له دخلت بعوضة على ما ذكر كثير من أهل التفسير أنفه وصعدت إلى دماغه وجعلت توخزه بالإبرة فإذا وخزت يصيح صياح المجنون يصيح صياح المجنون ويشير على حارسيه بأن يضرباه بالنعل على رأسه لما جيه الكريز يشير يقول لهم هكذا فيقوم كل حارس يأبى الله إلا أن يذل من عصاه قال العلماء هذا هو التحدي فأنت الآن ادعيت أنك تحي وتميت أمت هذه البعوضة اقتلها حتى أهلكه الله بها رأيت شكر الله لكم هذا الحضور ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعله